الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وله شواهد عند الأئمة تقويه. قوله رحمه الله: باب. تكرر غير مرة أن إعراب مثل هذا، أن يقال باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، ويجوز حذف المبتدأ إذا كان معلوما. من أطاع العلماء، هذا مبتدأ ثاني. من أطاع العلماء والأمراء، وخبره قوله: فقد اتخذهم أربابا من دون الله. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وذلك لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه أحد. فمن حلل أو حرم من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعل نفسه شريكا لله، ومن أطاعه فقد أشرك بالله، وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، لأن العبادة معناها طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. ومن ذلك مسألة التحليل والتحريم داخل في العبادة، بدليل قوله تعالى لما ذكر ما يفعله المشركون من استباحة ما حرم الله الميتة، الميتة حرمها الله وهم يستحلونها، لا ويقول إن هي أولى بالأكل من المذكات، لأن المذكات أنتم ذبحتموها، وأما الميتة فإن الله هو الذي ذبحها. وكانوا تلقوا هذه المقالة من المجوس، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين، يعني شياطين الإنس، ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني بقولهم إن الميتة أولى بالأكل من المذكات، لأن الميتة الله هو الذي ذبحها، وأما المذكات أنتم الذين ذبحتموها، ما ذبحه الله أولى بالأكل. هذه حجة شيطانية ليجادلوكم: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أطعتموهم في استباحة الميتة وخالفتم أمر الله سبحانه وتعالى حيث حرمها، إنكم لمشركون مع الله في التحليل والتحريم. فطاعة العلماء والأمراء في مثل هذا شرك. تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله يعتبر شركا. فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك وتعمد طاعتهم واستباح هذا، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وإن كان الذي أطاعهم يعتقد الحلال والحرام ويعترف أن هذا خطأ، ولكنه أطاعهم لهوى في نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية وأن فعلهم هذا خطأ، فهذا ذنب من سائر الذنوب، هذه معصية كسائر المعاصي. فالمدار على الاعتقاد، إن كان من أطاعهم يعتقد استباحة ذلك وأنه جائز أن الخلق يحللون ويحرمون من دون الله، فهذا شرك أكبر يخرجه من الملة. أما إن كان يعترف أن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى وأن هذا الفعل معصية ولكنه ارتكبه لهوى في نفسه أو طمع يحصل عليه أو ما أشبه ذلك، فهذا يعتبر ذنبا من الذنوب، معصية من المعاصي، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. أما طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله فهذا أمر واجب، قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة العلماء وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله هذا أمر أوجبه الله على الناس بقوله: وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر قيل هم الأمراء وقيل هم العلماء، والصواب أن الآية تعني الاثنين، تعني العلماء والأمراء معا، كلهم من أولي الأمر. فالعلماء يبينون الأحكام الشرعية والأمراء ينفذونها. العلماء عندهم البيان والأمراء عندهم التمثيل، فكلهم داخلون في قوله وأولي الأمر منكم. هذا هو التفصيل في طاعة ولاة الأمور. تارة يكون شركا، تارة تكون شركا أكبر، وتارة تكون معصية، وتارة تكون واجبة. من عصاهم فقد عصى الله ورسوله. فلا بد من هذا التفصيل. فليست طاعة العلماء وطاعة ولاة الأمور ممنوعة مطلقة ولا جائزة مطلقة، بل فيها هذا التفصيل الذي لا بد منه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو حبر الأمة، ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك معناه يقرب، يقرب يعني يوشك من أوشك، وهي من أفعال الشروع، أي يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقوبة لكم، كما نزلت الحجارة على من كان قبلكم ممن خالفوا الرسل، نزلت الحجارة على قوم لوط لما خالفوا الرسل، ونزلت الحجارة على أصحاب الفيل لما أرادوا هدم الكعبة. الحجارة تنزل من السماء عقوبة لبعض الأمم، متى؟ إذا خالف الرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا تنزل عليهم حجارة من السماء؟ أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا هو السبب، هذا يوجب نزول الحجارة. قال ابن عباس رضي الله عنه هذه المقالة لما بلغه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما الخليفتين الراشدين كانا يريان أن الإفراد في الحج أفضل من التمتع. كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يريان أن الإفراد في الحج أفضل من التمتع، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحج إلى العمرة، أمر بالتمتع. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع، أمر من لم يسق الهدي وكان مفردا أو قارنا أن يتحول إلى متمتع، وأن يطوف ويسعى ويحلق رأسه أو يقصر ويتحلل من العمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك. هذا يدل على عند عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يدل على الوجوب، يدل على وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي عملا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بذلك أصحابه وأكد عليهم، بل إنه تأسف أن لا يكون أحرم متمتعا، ولكنه منعه من ذلك، منعه من فسخ الحج إلى العمرة أنه ساق الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، لا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما خالف ذلك الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر ورأيا أن أن القران أفضل من التمتع وأنه لا يجب فصل الحج إلى العمرة، بل المضي في الإفراد أفضل. لماذا؟ من أجل أن لا يهجر البيت في بقية السنة، من أجل أن لا يهجر البيت في بقية السنة، لأن الحاج إذا جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد هذا مما يسبب أن لا يأتي الناس مرة أخرى للعمرة، بل يكتفون بسفر واحد. هذه وجهة نظرهما رضي الله عنهم، وهي مسألة اجتهادية، ولكن الاجتهاد إذا خالف الدليل إنه لا يجوز العمل به. هذا ما رأه ابن عباس، يرى أن هذا اجتهاد، أن هذا اجتهاد في مقابلة النص، هكذا رأى ابن عباس رضي الله عنه، أن هذا اجتهاد في مقابلة النص، والاجتهاد في مقابلة النص لا يجوز الأخذ به، يجب الأخذ بالنص. فإذا كان ابن عباس ينكر على من أخذ برأي الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر للاجتهاد في هذه المسألة لأنه يخالف النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ذلك يوجب العقوبة، فكيف بطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم؟ هذا أشد. إذا كان هذا الإنكار في الاجتهاد المخالف للنص فكيف التحليل والتحريم؟ تحليل ما حرم الله، تحريم ما حل الله، الأمر أشد في هذا. وأنه توقع نزول العقوبة من الله على الناس بسبب الأخذ بهذا الاجتهاد المخالف للكتاب والسنة، مع أنه اجتهاد من؟ اجتهاد الخليفتين أبي بكر وعمر اللذين هم أفضل هذه الأمة على الإطلاق، فكيف بغيرهما؟ كيف باجتهاد غيرهما من العلماء؟ وهذا مما يدل على وجوب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها هي المنتهى بعد كتاب الله عز وجل، وأنه إذا حصل اجتهاد من المجتهدين يجب عرضه على كتاب الله وسنة رسوله، فما قام عليه الدليل أخذناه، وما خالف الدليل تركناه، وإن كان قائله من أفضل الناس كأبي بكر وعمر فضلا عن غيرهم. الاجتهاد سائر، الاجتهاد سائر، وهو استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية فيما لا نص فيه، هذا سائر، ولكن عند التطبيق لا يجوز لنا أن نأخذ إلا ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم، لا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الدليل إما تعصبا لصاحبه، وإما لأنه يوافق أهواءنا ويوافق رغباتنا، لا، المدار على الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة صابر على المحنة، قال رحمه الله: عجبت على تعجب استنكار، هذا تعجب استنكار، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عندهم علم بالأدلة، عرفوا الإسناد، الإسناد هو سلسلة الرواة، سلسلة الرواة الذين يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن الراوي الشيخ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء قصر السند أو طال، وهو ما يسمى بالعالي والنازل. والإسناد يحتاج إلى دراسة، إسناد الحديث يحتاج إلى دراسة لمعرفة رواته من حيث الثقة والحفظ والإتقان وعدم ذلك. فإذا توفر في رجال السند الضبط والحفظ والإتقان والعدالة فهو صحيح، وإن نقص شيء من ذلك نزل عن درجة الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف. والعلماء هم الذين يميزون ذلك ويعرفونه، فالذين بلغوا من العلم بحيث أنهم يعرفون صحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يجب عليهم الأخذ بالدليل، لأن صحة الإسناد تدل على صحة المسند، صحة الإسناد تدل على صحة المتن. لا يمكن أن يصح الإسناد ويكون المتن غير صحيح أبدا، يلزم من صحة الإسناد صحة المتن. ومن هذا رد على المتشدقين من بعض العصريين العقلانيين الذين يقولون حتى لو صح الإسناد هذا لا يدل على صحة المتن، وينتقدون أحاديث في صحيح البخاري صحة أسانيده ويقولون ولو صح الإسناد، فصحة الإسناد عندهم لجهلهم أو لتجرؤهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخالف هواهم ويخالف عقولهم، يقول حتى ولو صح الإسناد وله في صحيح البخاري لا نصدق بهذا المتن. لماذا؟ لأنه يخالف يقولون عقولنا، يخالف العقل بزعمه، يخالف العلم العصري كما يقولون، يخالف العلم الحديث، يخالف كذا وكذا. يا سبحان الله، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يخضع للعقول؟ إذن ما آمنتم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم يقدم قوله ويعمل ويعتقده ويعمل به بدون مناقشة وبدون جدل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، هذا من معنى شهادة أنه رسول الله. فالذي لا يصدق ما أخبر به ويقذعه لهواه ويقذعه لقواعده المنطقية أو العقلية أو العلم الحديث كما يسمونه، هذا كأنه لم يؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جدا. هذا ما يدل عليه كلام هذا الإمام الجليل، عرفوا الإسناد وصحته، ما دام عرفت صحة الإسناد فالمتن صحيح يجب العمل به. يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يتركون ما صح به الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان. سفيان من هو؟ هو الإمام الجليل، هو الإمام الجليل الفقيه الزاهد المفطن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، كان فقيها محدثا وله اجتهاد وله مذهب وله أتباع، له مذهب في الفقه مثل مذاهب الأئمة الأربعة لكنه انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع يحفظونه ويتدارسونه كما كان للأئمة الأربعة أتباع. ومذهبه موجود الآن في موسوعات الفقه كالمغني المحلل بن حزم والكتب الموسوعة كتب التفسير شروح الحديث يأتي فيها رأي سفيان دائما لأنه إمام مجتهد وله باع طويل في الفقه رحمه الله. ولكن هو كغيره من الأئمة لا يجوز أن يقدم قوله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يرضى بذلك. هو رحمه الله لا يرضى بذلك. كما أن الإمام مالك أيضا لا يرضى أن يقدم قوله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، يقول الإمام مالك كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد له أن يدعه لقول أحد كائنا من كان. ويقول الإمام مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. فالإمام أحمد أيضا ينكر كما سمعتم على من يأخذ بأقوال العلماء ويترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي واضحة. ينكر عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، لأنه رحمه الله كان من أتباع التابعين، تتلمذ على التابعين. أبو حنيفة هو أقدم الأئمة الأربعة، تتلمذ على التابعين، بل يقال إنه أخذ عن بعض الصحابة، ولكن هذا لم يثبت. الثابت أنه من أتباع التابعين وأنه تتلمذ على التابعين رحمه الله. وهو يقول هذه المقالة يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين ولا يقدم معه قول أحد، ثم بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم قول الصحابي على الرأس والعين ولا يعدل بالصحابي أحد ممن جاء بعده. وأما بعد الصحابة يقول نحن رجال وهم رجال. هذه مقالاتهم رحمهم الله تدل على أن الواجب هو الأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن اجتهادات العلماء يستفاد منها وتدرس، ولكن إذا خالف الدليل شيء منها فيجب الأخذ بالدليل ولا يجوز التعصب لقائله. فإن تعصب أحد لقول يخالف الدليل وقع في هذا المحذور، صار من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال أو بعض المبتدئين، نحن لا نرفض الفقه ونعتبره أقوال الرجال ونزهد فيه، بل نعتبره ثروة عظيمة فيها علم غزير، فندرس الفقه، ولكن لا نأخذ منه إلا ما قام دليله، ما قام عليه الدليل، وما علمنا أنه خلاف الدليل حرم علينا الأخذ به. والناس على أربعة أقسام. القسم الأول من يستطيع الاجتهاد المطلق بأن يأخذ من الكتاب والسنة ويستنبط من الكتاب والسنة ولا يقلد أحدا، هذا أعلى الطبقات، ولكن هذا إنما يكون لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد معروفة، شروط الاجتهاد المعروف، لأن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما بلغة العرب التي نزل بها القرآن، وأن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام، يكون عنده معرفة بمدارك الاستنباط، يعني معه مؤهلات، فهذا يجتهد. وهذا كالأئمة الأربعة أبي حنيفة والشافعي، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، سفيان الثوري، الأوزاعي، هؤلاء عطاهم الله ملكة الاجتهاد. الصنف الثاني من لا يستطيع الاجتهاد المطلق، من لا يستطيع الاجتهاد المطلق ولكنه يعرف يستطيع الترجيح بين أقوال أهل العلم، يستطيع الترجيح بين أقوال أهل العلم، يعني يعرف ما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم عليه الدليل من أقوالهم، فهذا يجب عليه الأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما خالف الدليل. الصنف الثالث من لا يستطيع الترجيح، لا يستطيع الاجتهاد المطلق ولا يستطيع الترجيح، فهذا يعتبر من المقلدين، هذا يقلد، هذا يقلد، ولكن إذا عرف أن قولا من الأقوال ليس عليه دليل لا يأخذ به. إذا عرف أن قولا من الأقوال يخالف الدليل لا يأخذ به، أما ما دام لا يعرف ولم يتبين له شيء فلا بأس أن يقلد ويأخذ بأقوال أهل العلم، يختار من المذاهب ما تطمئن إليه نفسه ويقلد كأتباع المذاهب الأربعة، أتباع المذاهب الأربعة. والصنف الرابع من لا يستطيع الأمور الثلاثة، لا الاجتهاد المطلق ولا الترجيح ولا التقليد، كالعامي مثلا، العامي، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل أوثق من يرى فتطمئن إليه نفسه من أهل العلم، ممن يثق بعلمه وعمله، فيسأله ويأخذ بفتواه. هذه أقسام الناس في هذا الأمر. ومن هنا علمنا أنه ما هو الأمر متروك ومفلت، كل واحد ينصب نفسه منصب الأئمة ومنصب المجتهدين ويغلط العلماء ويرجح من غير علم، لا، هذا لا يجوز. أو يزهد في الفقه وأقوال الفقهاء ويعتبرها شيئا مرفوضا، هذا ليس من آداب طلبة العلم والمريدين للحق. والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، فلا يجعل نفسه في مكانة أعلى مما تستحقها. بل الأمر أخطر من ذلك، وهو أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر أمر تحليل وتحريم وجنة ونار، فلا يورط نفسه في أمور لا يحسن الخروج منها. والمجتهد إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لأنه يريد الحق ولكنه لم يصل إليه، لم يستطع الوصول إليه بعد بذل مجهود، بذل مجهوده وتحرى الحق ولم يصل إليه، هذا معذور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن مع كونه معذورا ومأجورا في الخطأ، لا يجوز لنا أن نأخذ بقول نرى أنه خطأ، بل يجب علينا أن نأخذ القول الصواب، سواء كان هذا القول الصواب في المذهب الذي نقلده أو في مذهب آخر. هذا هو طريق أهل الحق، هذا هو طريق أهل الحق، أنهم لا يقلدون على خطأ، بل يأخذون ما ترجح لديهم بالدليل ولو لم يكن عليه إمامهم. ولهذا ولله الحمد إمام هذه الدعوة ومؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه ومن جاء بعده من علماء هذه البلاد ينهجون هذا المنهج، ويقولون: نحن حنابلة، ولكن ليس معنى هذا أننا نأخذ كل ما في المذهب الحنبلي بدون تمحيص، بل إذا قام الدليل على قول من الأقوال أخذنا به ولو لم يكن في المذهب الحنبلي، ولو كان في المذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي، لأننا ننشد الدليل. ولا يمنع هذا أن يكون الإنسان حنبليا إذا أخذ بقول قام عليه الدليل يخالف قول إمامه، لا يمنع أن يكون حنبلي، لأن إمامه أرشده إلى هذا فقال له: خذ ما قام عليه الدليل ولا تقلدني على خطأ. كل الأئمة يقولون هذا، لا أحد منهم ادعى العصمة أو ادعى الكمال أو قال للناس لا تخالفوا مذهبي أبدا، لا، هم يحذرون منها. فأنت إذا أخذت بالدليل فإنك موافق لإمامك الذي تقلده، أما إذا أخذت الخطأ فأنت مخالف لإمامك، وإن كنت تزعم التعصب له. فهذه مسألة يجب علينا أن نهتم بها، لا الإفراط ولا التفريط، لا الإفراط مع الذين يرفضون الفقه ويقولون هذا أقوال الرجال فيضيعون، لا هم الذين أخذوا بالفقه ولا هم الذين يحسنون الاستنباط والاستدلال فضاعوا، ولا التفريط وهو الذين يقلدون تقليدا أعمى ويتعصبون لمذاهبهم ويأخذ بقول إمامه ومقلده ولو خالف الحديث ويقول إمامي أعلم بالحديث. هذان طرفا نقيض، والصواب الوسط، أننا نأخذ بالفقه ونأخذ بأقوال الأئمة، ندرس الفقه لأن دراسته طريق إلى معرفة الحق، ولكن لا نأخذه تقليدا أعمى، وإنما نميز بين الأقوال التي عليها دليل والتي ليس عليها دليل. وإذا كنا لا نعرف هذا علينا أن نسأل أهل العلم عن ذلك. هذا هو القول الحق والوسط في هذه المسألة التي خاض فيها الناس في وقتنا الحاضر. قال: وعن عدي بن حاتم قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وتهديد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الضمير يرجع لمن؟ أمره يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مر ذكره في الآيات السابقة من آخر سورة النور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أن تصيبهم فتنة فسرها الإمام أحمد بالزيغ، قال: أتدري ما الفتنة؟ لعله إذا رد بعض قوله، بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه، قال: ما أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، من رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا تبعا لهواه أو تعصبا لشيخه الذي يقلده، من رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك فإنه مهدد بعقوبتين. عقوبة الأولى الزيغ في قلبه، لأنه إذا ترك الحق ابتلي بالباطل. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. لما انصرفوا عن تلقي القرآن عند نزوله وتعلمه صرف الله قلوبهم عن الحق عقوبة لهم. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لما رفضوه أول الأمر عند ذلك ابتلاهم الله بتقليب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم، فلا تقبل الحق بعد ذلك. هذا خطر شديد. إذا زاغ الإنسان هلك، لأن الزيغ والعياذ بالله عاقبته الهلاك، بخلاف الذي يقبل الحق ويرغب فيه فإن الله يهديه ويزيده علما وبصيرا، كما في الآية التي قبلها قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم زيغ فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمن يتبع الدليل ويفرح به إذا حصل عليه، والحق ضالة المؤمن أين وجده أخذه. أما الذي في قلبه زيغ أو نفاق فهذا إنما يتبع هواه ولا يتبع الدليل، هذا يصاب بالزيغ والانحراف في العقيدة، الانحراف في الدين، والانحراف في الأخلاق وفي كل شيء ينحرف، عقوبة له من الله سبحانه وتعالى. أو يصيبهم هذه العقوبة الثانية عذاب أليم، عذاب أليم في أبدانهم. الأول عذاب في قلوبهم بالزيغ، والثاني في أبدانهم بالقتل في الدنيا. يسلط الله عليهم من يستأصل شأفتهم ويقتلهم، إما من المؤمنين وإما من غير المؤمنين، عقوبة لهم. وإن ماتوا ولم يقتلوا فالنار فالنار موعدهم، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بالحروب والقتل. عدي بن حاتم هو عدي بن حاتم الطائي الجواد المشهور، أبوه حاتم المشهور بالسخاء والجود، كان في الجاهلية وكان شاعرا من شعراء الجاهلية، كان جوادا مشهورا في العرب. والطائي نسبة إلى جبل طي، إلى جبل طي المعروف الآن. وعدي ابنه وكان على النصرانية، لأن النصرانية كانت انتشرت في شمال الجزيرة وقربها من الشام بلاد النصارى، وكان في الجزيرة الدينان، دين النصارى ودين اليهود، دين اليهود في المدينة واليمن، ودين النصارى في شمال الجزيرة كان أكثر، وحتى في بلاد نجد كان فيه نصارى في بلاد نجد، لأنهم في الجاهلية كانوا يعتنقون الديانتين، إما اليهودية وإما النصرانية، وإما يعتنقون الوثنية وعبادة الأصنام، فهم ما بين وثني وما بين يهودي وما بين نصراني، حتى جاء الله سبحانه وتعالى بالإسلام، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. وكان عدي بن حاتم وأبوه كانوا على النصراني، إلى أن ذهبت جيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو بلادهم، حينئذ أسرت ابنة حاتم الطائي وجيء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعفى عنها، عفى عنها ومن عليها، وكتبت إلى أخيها، أخوها عدي فر وهرب، وهي أسرت، وجيء بها مع الأسرى، مع جاء بها مع السبي، ما أسرت أسر لأن الأسر هذا للرجال، لكن هي أخذت مع السبي، مع السبي. فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنها نظرا لكبر سنها، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقها. كتبت إلى أخيها تستحث على القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كريم يعفو وأنه ذو أخلاق عظيمة. فقدم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه ودخل في دين الله وحسن إسلامه وثبت يوم الردة وحسن إسلامه رضي الله عنه وجاهد في سبيل الله. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية من ضمن الآيات التي نزلت في أهل الكتاب، قوله تعالى ابتداء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه خاصة بأهل الكتاب اليهود والنصارى، أنهم يقاتلون إلى إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون، يدفعونها للمسلمين ويخضعون لحكم الإسلام، يكونون تحت حكم الإسلام ويبقون على دينهم، لكن بشرط دفعهم الجزية وخضوعهم لحكم الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، كل الآيات في سياق أهل الكتاب. اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر أو جمع شبر وهو العالم، ورهبانهم جمع راهب وهو العابد. والغالب أن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي معبودين يعبدونهم. والمسيح ابن مريم، مسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله، عبد الله ورسوله، اتخذوه ربا يعبدونه. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما سمع عدي رضي الله عنه رسول الله يقرأ هذه الآية فيهم، قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فهم رضي الله عنه أن عبادتهم تعني الركوع لهم والسجود لهم والذبح لهم والنذر لهم، فهم هذا. قال: إنا لسنا نعبدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فدل هذا على أن طاعة الأحبار والرهبان في تحريم الحلال وتحليل الحرام أنه عبادة، ويعتبر هذا من شرك الطاعة، يعتبر من شرك الطاعة، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى. فليست العبادة قاصرة على الركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما يفعله الوثنيون، بل ويشمل طاعة المخلوقين في معصية الخالق سبحانه ومخالفته في تشريعه، يدخل هذا في ضمن العبادة. فالعبادة عامة، ليست مقصورة على نوع أو أنواع من العبادة، بل هي شاملة. ومن ذلك التحليل والتحريم، هذا ليس من حق أحد أن يحلل أو يحرم من عند نفسه، أنه حق لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، دل على أن هذا شرك، أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد، هذا يدل على أنه شرك وأنهم لم يفعلوا ما أمروا به. هم أمروا أن يعبدوا إلها واحدا، ولكنهم عبدوا أربابا كثيرا في التحليل والتحريم. لا إله إلا هو، هذا يدل على أن التحليل والتحريم من الألوهية أو العبادة، الألوهية معناها العبادة. ثم قال: سبحانه، هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى عن هذا الشرك، سبحانه وتعالى عما يشركون، سماه شركا، سمى ذلك شركا، دل على أن طاعة الأحبار والرهبان في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أنه يعتبر شركا لله عز وجل، ونوع من أنواع الشرك يسمى الشرك في الطاعة، يسمى الشرك في الطاعة. هذا ما تدل عليه هذه الآية الكريمة، ويعتبر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه تفسيرا لها، يعتبر تفسيرا لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يستفاد من هذه النصوص؟ أولا تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وأنه إن استباح ذلك مع طاعتهم فهذا هو الشرك الأكبر، وإن لم يستبحه فإنه يعتبر معصية عظيمة من المعاصي. ثانيا أن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله واجبة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وذلك لأنه لا يتم نظام العالم وقيام المصالح إلا بطاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثالثا في قول ابن عباس رضي الله عنه أن قول العالم إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك قول العالم مهما بلغ من الفضل، هذا أبو بكر وعمر وهذا سفيان الثوري، فإذا خالف قول العالم قول الرسول إنه يجب الأخذ بقول الرسول وترك قول العالم مهما بلغ من الفضل والمكانة. والعالم إذا كان أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور، لكن لا يجوز لنا تقليده على خطأ. رابعا يؤخذ من قول الإمام أحمد رحمه الله أن الذي بلغ رتبة الاجتهاد ومعرفة صحة الإسناد أنه لا يجوز له أن يقلد، بل يجب عليه الاجتهاد للتوصل إلى الحق بنفسه، لا يسعه إلا ذلك، لأن التقليد إنما يجوز عند الحاجة وهذا غير محتاج للتقليد. خامسا يؤخذ من قول الإمام أحمد أن من لا يعرف الإسناد وصحته يجوز له التقليد، لكن على التفصيل الذي سبق، إن كان يستطيع الترجيح أو لا يستطيع الترجيح أو لا يستطيع هذا ولا هذا، على التفصيل الذي سبق، إنما يجوز له التقليد في الجملة، بحسب حاله، هذا الذي لا يعرف الإسناد صحته. سادسا أن صحة الإسناد تدل على صحة المتن، خلافا لمن قال من العقلانيين إنه وإن صح الإسناد فهذا لا يدل على صحة المتن. ليه؟ إذا خالف أهواءهم وخالف قواعدهم العقلية التي قعدوها، وهذا ضلال والعياذ بالله. سابعا يؤخذ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن العبادة ليست قاصرة على الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة، بل تشمل طاعة الأوامر وترك النواهي من الله سبحانه وتعالى. تشمل ترك الأوامر تشمل طاعة الأوامر وترك النواهي من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا داخل في مسمى العبادة. ثامنا، أن من أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم، أن من أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام أنه قد اتخذهم شركاء لله سبحانه وتعالى في عبادته، أنه قد اتخذهم شركاء لله تعالى في عبادته. وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة وحديث علي للترجمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن طاعة ولاة الأمور في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله من صاحب الاعتقاد بالاستباحة هو شرك أكبر مخرج من الملة، والذي صاحب الاعتقاد فهو معصية من سائر المعاصي، يعني تعتبر هذه المعصية من الصغائر أم من الكبائر؟ الظاهر أنها من الكبائر، الظاهر عليها هذا الوعيد من الكبائر، نعم، لكنها لا تصل إلى حد الشرك إلا هي من الكبائر، لأن يعني عليها هذا الوعيد، تدخل في الوعيد، نعم. أكون فضيلة الشيخ وفقكم الله، سألت أحد مشايخنا عن استخدام القابلة المسلمة بدون محرم، كذلك لأنني مضطر لخدمتها ولا أستطيع استخدام محرمها معها، فأفتى في جواب ذلك وأن الإثم يرجع لمسائل الاستخدام، فاستخدمتها، فقال لي أحد طلبة العلم إن طاعة هذا العالم لهذه الفتوى لا تجوز، وأن رأيه في هذه المسألة مردود عليه في تعارضها مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو واجبي أن أفعله خلال هذه القضية؟ نعم، هو كما قال لك الأخير أن هذا الذي أفتاك أخطأ، لأنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والخادمة لا يتحمل مسؤوليتها فكاتب الاستقدام فقط، بل أنتم مشتركون في الإثم، أنت ومكاتب الاستقدام كلكم مشتركون في هذا الإثم. أما وقد حصل الأمر واستقدمتها فقد حصلت المخالفة، فعليك بالمحافظة عليها إلى أن تكمل عقدها، إلى أن تكمل عقدها الذي عقدته معها، ثم تسفرها حيث جاءت ولا تعود لمثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل طاعة طلبة العلم في مسائل البيعة والطاعة والإمامة التي تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، هل هذه الطاعة تدخل ضمن دار طاعة العلماء لتحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله؟ البيعة في الإسلام إنما تكون لولي الأمر فقط، لا تكون البيعة لعالم ولا لصاحب طريقة ولا لرئيس جماعة، وإنما تكون البيعة لولي الأمر فقط، فالبيعة لغير ولي الأمر بدعة لا لم يجيء بها الإسلام. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المسافرين إلى أن يؤمروا عليهم أميرا، هذا ليس فيه بيعة، المسافر لا يبايعون هذا الأمير، ما ورد أنهم يبايعون، ولكن هذا يكون رئيسا عليهم بحيث ينهي النزاع إذا حصل بينهم نزاع، يرجعون إليه في ما يحتاجون إليه من شؤونهم وآرائهم، يحل النزاع ويكون مرجع لهم فقط. أما أنه يبايع هذا لا أصل له في دين الإسلام، لا يبايع إلا لولي الأمر فقط، هذا دين الإسلام. نعم. يعود لأهل الكتاب، اليهود والنصارى أهل الكتاب، لأن الآيات في سياق اليهود والنصارى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله من الذين أوتوا الكتاب، إلى أن قال من الذين أوتوا الكتاب، هذا يشمل اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم تشمل اليهود والنصارى. بل قبل فقالت اليهود عزير، نص على اليهود، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، كلها في اليهود والنصارى. نعم نعم، هذا في حق النصارى، المسيح ابن مريم في حق النصارى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين الناس قولهم اجعل بينك وبين النار شيء، فهل يجوز قول مثل هذا وما الرد عليه؟ ويجعل بينك وبين النار مطوع، ما نقول الشيخ، لا هذه مقالة عامية ما لا أصل لها، المطوع والشيخ ما يقيك من النار، فتواه إذا كانت غير صحيحة ما تقيك من النار. هذا ما هذا كلام عوام أو كلام علماء، إذا عرفت الفتوى غير صحيحة لا يجوز لك الأخذ بها ولو كان شيخا أو مطوع كما تقول. نعم. لا في السفر فقط، البلد فيه ولي الأمر العام، لا فيه ولي الأمر أو نائبه البلد، أما في السفر لأنه بحالة انفراد تخلون لهم أميرا مؤقتا، أميرا مؤقتا بدون بيعة، وليس له صلاحية ولي الأمر من كل وجه. نعم. لكن يشاورون في النزول والرحيل وإذا اختلفوا في شيء من أمور السفر يحل مشكلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الناس في العلم أربعة أركان، فهل تجوز لكم الفتوى؟ وهل للشخص العامي أن يأخذ ما ورد في كتب الفقه للأئمة المعروفين من أجل استشارة العلماء المعاصرين؟ الفتوى لا تكون إلا للعلماء، الفتوى لا تكون للعوام ولا لطلبة العلم المبتدئين، وإنما تكون للعلماء، هم الذين يفتون، ولا يجوز لغير العالم أن يفتي. وأما نقل الفتوى مثل طبع كتاب لبعض العلماء، كتاب فتاوى أو إجابة على أسئلة وتوزيعها على الناس، هذا لا بأس، هذا من نشر العلم، لكن بشرط أن تكون هذه الفتاوى محررة وتكون أيضا مستأذنا فيها صاحبها، لأنه قد يكون فيها غلط، يكون فيها خطأ، يكون فيها خطأ مطبعي، يكون فيها نقص أو سقط في الكتابة، فلا بد قبل نشرها من مراجعة من صدرت منه ليطالعها ولأجل أن يجيزها، فإذا أجازها وقع عليها تطبع توزع، لأن هذا من نشر العلم والاستفادة. نعم. إذا كان ولي الأمر يدعي لأنه يطبق الشريعة ثلاثة الحقيقة، لا يحكم بما أنزل الله، بل يمثل أهل الطرق الصوفية ودعاة العلمانية فيؤيدهم ويشيد الكتاب على قبول الأولياء فأشهد بطاعته. هذا شيء واضح، يعني ما هي المسألة مسألة ادعاء، المسألة ما هي مسألة ادعاء، مسألة حقيقة، إذا كان فعلا يطبق الشريعة ويقيم الحدود ويحكم بين الناس بما أنزل الله فهذا مطبق للشريعة، أما إذا كان مجرد دعوة ولكن العمل بخلاف هذا فهذا ليس مطبقا للشريعة، وإن ادعى ذلك. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، فرأي فضيلتكم فيما يقول إن باب الاجتهاد قد أغلق منذ زمن بعيد، وذلك لعدم توفر شروط الاجتهاد؟ نعم، هذه مقولة مشهورة لكن فيها نظر، باب الاجتهاد لم يغلق، ولكن لابد من يريد الاجتهاد أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، فالذي عنده شروط الاجتهاد الباب لم يغلق، وإنما الأمر متوقف على وجود الأكفياء للاجتهاد. والإمام أحمد يرى أن باب الاجتهاد مستمر، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا دليل على أنه لا ينقطع الاجتهاد، ويكون في الأمة من يستطيع الاجتهاد باستمرار، لكن قد يقلون وقد يكثرون، والله أعلم. الحاصل أن باب الاجتهاد ليس مغلقا، فإذا وجد من تتوفر فيه الشروط فالباب مفتوح إلى أن تقوم الساعة. أما الذي لا يحسن الاجتهاد فهذا لا يصلح ولا يجوز له أن يجتهد، لأن بعض الكتاب بعض المتعالمين قد يحمل شهادة من بعض الكليات يعتبر أنه بلغ رتبة الاجتهاد، هذا خطأ، هذا ليس لم يبلغ رتبة الاجتهاد. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما رأيكم بالمقولة التي تقول كل مجتهد مصيب؟ لا، الصواب مع واحد بلا شك، الصواب مع واحد، لأن الحق لا يتعدد، ولكن الذي ليس معه صواب يكون معذورا إذا بلغ منتهى مجهوده وعنده شروط الاجتهاد ولكن لم يوفق هو معذور، ولكن الحق مع واحد من المجتهدين، والذي أخالف الحق عن غير تعمد هذا يعتبر معذورا ومأجورا، لكن لا يجوز تقليده على خطأ. فنحن نترحم عليه ونستغفر له، ولكن لا نقلده على خطأ، ولا نعتبر هذا نقصا فيه، لا نعتبر هذا نقصا فيه، لأنه أهل للاجتهاد وقد بذل جهده. أما التوفيق فهو من الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل طاعة ولي الأمر في أوامره فيما لا يخالف الشرع لها روابط أم أنها مطلقة؟ لأننا نلاحظ أن كثيرا من الشباب المسلمين لا يتقيدون ببعض الأوامر مثل أنظمة المرور، ويقولون إن هذه الأنظمة بعضها لا معرفة منه، فما رأيكم في ذلك؟ كل ما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب طاعة ولاة الأمور فيه، من الأنظمة من الأنظمة التي يضعونها للرعية وغير ذلك من الأمور التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يمكن أن ولي الأمر إذ يشرع نظام ليس فيه فائدة وليس سفيها، ولا يضع نظام إلا بعد دراسة وبعد مشاورات وبعد مداولات واقتناع أن فيه مصالح للرعية، لا يضع نظام عبث أبدا فيما يغلب على الأحوال، لكنه ليس معصوما، قد يكون فيه خط شيء من الخطأ، لكن في الجملة هو لا يضع نظاما عبثا. نظام المرور فيه مصالح عظيمة ظاهرة، لأنه يضبط السير ويقي بإذن الله من الحوادث، أما الفوضى هذه لا تجوز، لأنها تعرض الأرواح للخطر وتسبب البلبلة وتسبب الفوضى، هذا لا يجوز. الأمور لا بد أن تكون مضبوطة بأنظمة، تكون ماشية على شروط ولي الأمر، لأن له الصلاحيات، الله أعطاه الصلاحيات، يطاع في كل ما لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المصالح المرسلة معروفة، كان فيه مصلحة وليس فيه مضرة فهو يجب الأخذ به، لأنه ينفع الناس ألا يضرهم. نعم. ولا يجوز مخالفة ولي الأمر إلا في الأمور التي تخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا حصل منه مخالفة في بعض الأمور أنه تجوز مخالفته في كل شيء ولا تجب طاعته، لا، إنما لا تجب طاعة في هذا الشيء المعين الذي فيه مخالفة، أما بقية الأمور فيطاع فيها. يطاع فيها. نعم. أقول الله يا شيخ، مثل السرعة يعني السرعة المحددة، هل يأثم نعم يأثم. إذا أسرع سرعة زائدة ونتج عنه حادث فإنه يأثم بذلك، لأنه تسبب، لأن السرعة سبب ظاهر لحصول الحادث. نعم. إذا لم يحصل حادث يا شيخ. إذا لم يحصل حادث فهو يأثم أيضا، لأنه عرض نفسه للخطر، لأنه عرض نفسه للخطر فهو آثم ولو لم يحصل حادث. نعم. فإذا حصل حادث فالإثم أشد. نعم. ذكرنا هذا، قلنا إذا استحل طاعة المخلوق في معصية الخالق، إذا استحل هذا شرك مخرج من الملة. أما إذا لم يستحله وإنما فعله تبعا لهواه أو لرغبة في نفسه فهذا معصية عظيمة. نعم. هنا ها؟ هذا مسألة فعل الأحبار والرهبان، إذا كانوا مجتهدين وهم أهل الاجتهاد وأخطأوا فهم معذورون، أما إذا كانوا متعمدين للخطأ والمخالفة فهم غير معذورين ويقعون، نعم يقعون في مشاركة الله في تحليله وتحريمه. نعم. نعم. العلماء هو العلماء والأمراء، العلماء المبينون والأمراء المفسدون. هذا اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله، هذا اختيار الإمام ابن القيم. يقول الآية تشمل الاثنين، العلماء وولاة الأمور كلهم من أولي الأمر. نعم. هذه العلماء لهم الحق بالتنفيذ إذا لم ينفذ الأمير. لا، تنفيذ حق للأمير والعالم عليه البيان فقط، أما اليد والسلطة فهي لولي الأمر. نعم. وإلا تكون فوضى المسألة، اللي ينفذ تكون المسألة فوضى، اللي نقول أنا عالم وبنفذ تصير المسألة فوضى. تنفيذ من اختصاص ومن صلاحيات ولي الأمر. نعم. نعم. الله إذا أطاع الرجل السلطة وعلم البنوك الإدارية أن يكون قد اتخذ السلطة أفضل من دون الناس. السلطة ما أجبرته على هذا، وأقدم على هذا باختياري. ما أعرف أن السلطة أجبرت واحد أنه يعمل في البنوك الربوية، لكن هو اللي يدخل فيها باختياره فهو الآثم. نعم. منهم ومنهم، منهم من كان على المنهج الصحيح ومنهم من قصر في ذلك. فالعلماء لا شك انهم اقسام على حد سواء، منهم علماء يعملون بعلمهم ومنهم علماء مقصرون في العمل، والله يغفر للجميع. الحنابلة وغيرهم منهم علماء جمعوا بين العلم والعمل ومنهم علماء قصروا في العمل، والله يغفر للجميع. نعم. نعم. لا، عيسى رسول، عيسى رسول معصوم، الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون، لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، وإنما يبلغون ما أمرهم الله تعالى به، وإنما هذا دور العلماء غير المعصومين، العلماء غير المعصومين هم العرضة للخطأ والصواب. نعم. نعم. ايش؟ في هذا لا، ما هو في هذا السبب. عيسى بن مريم عليه السلام رسول ولا يرضى بهذا، بل أنكر هذا لما قالوا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي يوم القيامة إذا حشر الله الخلائق يقول الله له: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون لأن الله عصمهم بوحيه، أما غيرهم من العلماء فهم محل الخطأ والصواب. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أليس قاعدة إن صحة الإسناد دليل على صحة المتن قاعدة غير مضطردة لأنه قد يصح الإسناد ولا يصح المتن؟ هذا يقوله العقلانيون، هم الذين أظهروا هذه المقالة المنكرة، قد يقولون قد يصح الإسناد ولا يصح المتن. هذه مقولة قالها العقلانيون وهي باطلة. لا، إذا صح الإسناد صح المتن، لأنه لا يمكن أن يصح الإسناد لرواته الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون خطأ. نعم. وغير الشيخ اتفقكم الله، ما رأيكم في من يقول لا حاجة في دراسة الفقه من كتب الفقه وإنما تدرس مباشرة من كتب الحديث فيؤخذ الفقه من أدلته؟ والإمام أحمد كان يقرأ تدوين رأيه وطريقة الثلاث الأوائل أخذ الفقه من الأثر مباشرة. هذا إذا وجد علماء يستطيعون الأخذ من الحديث مباشرة ويستطيعون الأخذ من القرآن مباشرة، يعني يكونوا أهل للاجتهاد. أما ما دام لا يوجد من يتسنم هذه المرتبة فلا بد من دراسة كلام أهل العلم ودراسة الفقه، لأن ذلك سبيل إلى معرفة أحكام الشريعة، فلا بد من دراسة الفقه وأقوال أهل العلم في كل مذهب، وهي سبيل إلى الأخذ من الكتاب والسنة. لكن كما ذكرنا إذا تبين بعض الأقوال أنه مخالف للدليل وصاحبه خالف الدليل باجتهاد منه فنحن لا نأخذ بالخطأ ونأخذ بالصواب. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما رأيكم في من قيل له إن الحديث الصحيح يقال في قوله فيقول وإن صح فالعمل على خلافه، هل هذا رد الحديث؟ إذا أثبت أن العمل الأمة على خلافه هذا يدل على أن الحديث منسوخ، لكن مجرد أن يقول العمل على خلافه من عنده هذا ما يصلح، لازم يثبت أن العمل عند الأمة على خلاف هذا، فحينئذ نقول الحديث قد يكون منسوخ. الإمام الترمذي يقول بعد كثير من الأحاديث العمل على هذا عند أهل العلم أو العمل على خلاف هذا عند أهل العلم، فالمقصود أن مجرد قول العمل على خلاف هذا هذه دعوة تحتاج إلى إثبات. نعم.